أن معناها أنه هو الكافر كشيء واحد، بل إنها أمور مقيدة ومقننة ومحددة، وقصد منها مصالح الإسلام أولا وأخيرا، وقصد من عيش هؤلاء بين المسلمين أن يرضوا بالإسلام وأن يعلم بالإسلام، لعل الله أن يهديهم من ضلالتهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.